وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي يترة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الصبر وكظم الغيظ وعدم المسارعة في الانتقام، فإن الإنسان قد يغضب وقد يغضبه غيره، فالواجب النظر في العواقب والصبر حتى لا يقع فيما حرم الله عليه. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمؤمن من صفاته الصبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلاء بمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. فالإنسان يبتلى تارة في نفسه بالمرض ونحوه، تارة في الولد، تارة في المال، فلا بد من الصبر. فالحديث: ما أصاب موسى من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فلا بد من الصبر في جميع الأمور، عندما يحب وعندما يكره، يصبر حتى يؤدي ما أوجب الله، يصبر حتى يبتعد عما حرم الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هذه الثانية، أن عيينة بن حصن الفزاري رئيس فزارة من قبيلة من العرب، قدم على عمر في زمن خلافة رضي الله عنه، وكان ابن أخيه الحر بن قيس من رؤساء عمر من أهل العلم، فقال للحر: استأذن لي على هذا الأمير. استأذن له الحر وأخبره بحاله، فلما دخل على عمر وسلم عليه قال: فيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعجل. وهذه كلمة جافية قد كذب فيها وأخطأ فيها، فإن عدل عمر يضرب به المثل وتحريه الحق رضي الله عنه، حرصه على نفع الرعية وإلزامهم بالحق ومنعهم من كل ما حرم الله. فغضب عمر عند ذلك وهم به، يعني أن يوقع به تأديبا، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله إن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر وسمح وعفى وصفح عن كلمته القبيحة. في هذا منقبة لعمر رضي الله عنه، وحث على التأسي به عندما يتكلم الجهال بما يغضب المسؤول من الأمن الأمراء أو القضاة. لا بد من الصبر حتى تحمل واحتساب الأجر. بل كان كثير من الأعراب وغير الأعراب يغضبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل ويصبر عليه الصلاة والسلام. قد كان في بعض الطرقات فصادفه أعرابي عليه الصلاة والسلام وأمسك رداءه وجره بعنف حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام وقال أعطنا مما مال الله الذي عندك فإنك لا تعطينا من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيء وعفى عنه وأمر بإعطائه بعض الشيء. المقصود أن الصفح والصبر من ولاة الأمور ومن المسؤولين منقبة عظيمة، فينبغي للمسؤول من أمير أو قاضي أو غيرهما ولكل مسلم التحمل والصبر وعدم العجلة في الانتقام. تقدر قوله جل وعلا في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قوله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله سبحانه وأن تعفوا أقرب للتقوى. قوله فصلح الصفح الجميل. هذه ثالث المسؤول. يقول عليه الصلاة والسلام إنه سيعرف أمراء فتعرفون وتنكرون. الأمراء فيهم الطيب وفيهم الخبيث، فيهم الظالم وفيهم غيره. قال ابن مسعود قال الصالح ما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، يعني اسمعوا واطيعوا، أدوا إليهم حقهم السمع والطاعة، وإن قصروا في حقكم فاسألوا الله الذي لكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تفتحوا باب الفتنة، اصبروا إن أدوا إليكم حقوقهم الحمد لله، وإلا فلا تنزعوا يدا من طاعة اصبروا. ولهذا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، سأل الله أن الله يهديهم حتى يعطوكم حقوقكم، حتى ينفقوا بيت المال في وجهه، حتى يسوسوا الرعية بما ينبغي. لا بد من الصبر. العبد عليه السلام والطاعة فيما أحب وكره، سد لباب الفتن وحسب للشرور التي قد ترتب على المعصية. وفق الله. سأل إليك الشيخ الأثرة خاصة بالأنصار. هم لكن الأنصار وقع لهم هذا الشيء، ولكن أوصاهم بالصبر. إن الناس يكفرون والأنصار يقلون، أوصاهم بالصبر، لأن الأمراء من قريش وغيرهم قد يفضلون عليهم غيرهم. اللهم صل. حديث أبو هريرة صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن يدل أنه ما يقع بلاء إلا بذنب. الصبر هذا بلاء، وما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أسبابها نفسها. نعم. بالنسبة للأمراض البدنية هل الأولى الصبر أم مبادرة إلى الدواء؟ لا، العلاج هو أفضل، كما عالج الصحابة وعالج النبي صلى الله عليه وسلم. العلاج أولى، لأن العلاج يعين على طاعة الله وعلى كشف البلاء، فالعلاج مستحب من الأمور الجائزة والأمور المستحبة، ومن ذلك الرقية. النبي رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. أحسن أعمالك. بالنسبة لتكرار مثلا العلاج نفس المريض من شخص إلى شخص من القراء، هل يعني ينبغي ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع، الحمد لله. أما أن يكتفي عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، ما أنزل الله تعالى لا أنزل شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني ماذا يحصل عملك؟ هل يكرر على شخص واحد أو يتكرر على عدة شخص؟ يعمل ما يراه، ما يراه شخص نافعا ويجتهد، يجتهد على الله، ينفع بالأسباب، من طبيب إلى طبيب ومن قائل إلى قائل، حسب الله، حسب التيسير.